وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا، يعني أنه قالوا ما حدث هذا الأمر هو منع السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالكروب، كان يقولون هذا لابد أنه لأمر عظيم يريده الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض، إما عذاب وإما رحمة. فالمقصود أننا كلنا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا، حتى علمنا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل لإيه؟ لركب أو خير أراده الله لأهل الأرض، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناصر: ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل، والمراد بالمريد هو الله عز وجل، وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرتب. وهذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، وهي أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الشر هو من خلقه عز وجل، والله يريده إيه؟ كونا وقدرا، لكن لا يريده شرعا وطلبا وإرادة. فمن ثم الأدب القرآني أن الله ليس في أفعال، يعني أننا لا ننسب الشر أبدا إلى الله كما في دعاء القنوت، والشر ليس الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، فليس في أفعاله شر، بل أفعاله كلها خير محض تبارك وتعالى. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله مثلا ولا الضالين، أو أن يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، أو يؤتى بالفعل مبنيا من إيه؟ المبنيه كما في هذه الآية: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن أنظر في الخير قال إيه؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رسلا، يعني في الرسل والخير أظهر الاسم الجليل، أما في الشر فقال أشر أريد بمن في الأرض. له رواية في القرآن من يذكرنا بشيء منها؟ أي نعم، قول إبراهيم عليه السلام: فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقين. انظر إلى قوله: وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أطمع أن يغفر لي. انظر الخطيئة نتفه إلى نفس خطيئتي يوم الدين. طب قصة الخضر، يعني في حديثة السفينة قال خضر: أما السفينة فكانت لما سفينة يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، يعني فيها كلمة إيه؟ عيب، فالعيب من ينفعش ينتج إلى الله سبحانه وتعالى، فقال فأردت أن أعيدها، مع أنه قال إيه؟ وما فعلته عن أمري، واضح. ومع ذلك قال في العيب قال إيه؟ فأردت أن أعيدها. طيب في قتل الغلام: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في الفعل الذي هو خير محض لا شر فيه، هو إقامة الجدار بدون أجر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، لأنه خير محض، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخدمها كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، شر الوسواس للشيطان، كذلك قال شيطان الإنس أو الجن، لأنه قال بعد ذلك من الجنة والناس، من الجن والإنس. قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، من شر الخلق، الشر هو ينسب إلى المخلوقين لكن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. عندكم شواهد أخرى؟ هيك ظاهر في هذا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله، ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك، وهم المقتصرون في الصلاح غير الكاملين فيه، يعني الأمور أنفسهم درجات، هم درجات عند الله، واضح. فمن المسلمون الكاملون ومن ايه ومن الصالحون ومن ايه دون ذلك يعني مسلمون لكن اقل واضح. وقيل من ذلك هم الكافرون وان من المسلمون ومن الكافرون كنا طرائق قددا كنا طرائق اي اهواء مختلفه وفرقا شتى. وهذا بيان للقسمه قبل او كنا مثلها او ذويها يعني القسمه دي كانت فين يعني ايه قبل هذا بيان للقسمه قبل لو عايزين نخلي قبل دي مضاف ونجيب لها مضاف ايه قبل ايه قبل وطارق سنان لسه الاخ طارق شغل شغل الاخوه في الموضوع شويه خلاص يا جماعه نبهنا عليها مره كفايه خلاص على طول وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كده كنا قبل طرائق كده يلا لا كنا قبل ايه اسلامنا طرائق كده فهذا حكايه عن حالهم قبل ان يدخلوا في الاسلام لما سمع القرآن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يعني كنا مثلها أو كنا ذوي هذه القسمة. والطرائق جمع طريقة وهي طريقة الرجل ومذهبه والقدد الضروب والأجناس المختلفة جمع قدة كالقطعة كالقطعة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن ظننا أي علمنا نفسنا هذا من قبل من الظن يأتي بمعنى العلم أحيانا وهذا منها وأن ظننا أي علمنا أن لن نعجز الله في الأرض يعني إن أراد بنا سوءا ولن نعجزه هربا إن طلبنا فلا مهرب لنا من الله عز وجل. قال الزمخشري هذه صفة أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم منهم أخيار وأسرار ومقتصدون وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب. يقول تعالى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم آمنا به أي صدقنا بأنه حق من عند الله. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغتا ولا رهقا فلا يخاف بغتا يعني لا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها ولا رهقا يعني أن ترهقه لله وتلحقه هيئة معذبة موجبة من خطوء والطرد يعني أنه يجزى الجزاء الأوفى وتكون له في العز العاقلة الحسنى. وأن منا المسلمون ومنا القاطفون أي الكافرون الزائرون عن طريق الحق قاطف الزائر غير المقصد المقصد الإيه العادل لكن القاطف الإيه الزائر. وأن منا المسلمون ومنا القاطفون أي الكافرون الزائرون عن طريق الحق فمن أسلم يعني من أذعن وانقاد فأولئك تحروا رسلا أي ترجوا وتوخوا رشدا عظيما وقصدوا صوابا واستقاما. وقوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا من كلام الله عز وجل أو هو من كلام الجن. قال الزمخشري وقد زعم من لا يرى للجن ثوابا أن الله تعالى أوعد قاطفيهم وما وعد مسلميهم. قضية الدين الوقت الثاني تلح علينا كما تعرضنا لها من قبل أيضا في سورة الأحقاف في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يعني من ذن العذاب. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فزعم البعض أن الجن ثوابهم إن آمنوا وعملوا الصالحات ثوابهم إيه أن تغفر لهم ذنوبهم وأن يجاروا من العذاب الأليم. الأليم هذا هو ثواب الجنة. أما دخول الجنة فزعم بعضهم أنهم لا يدخلون الجنة لأن هذا هو ثوابهم فقط. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. كذلك أيضا استغلوا بهذه الآية هنا فمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بس كده قالوا إن من أسلم فأولئك تحروا رشدا يعني اختاروا الطريق الصحيح وطريق الإسلام. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح؟ فزعم الفريق الذي لا يرى من الجن ثوابا أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم يعني أنهم لا يدخلون الجنة. يعني يرد الزمخشري يقول وكفى به وعدا. كيف تقولون إنه عز وجل أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم؟ يقول الزمخشري وكفى به وعدا أن قال فأولئك تحروا ركلا. تحريهم الرشد لا شك انه اعظم اسباب الثواب وموجباته. والله اعدل من ان يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. والله اعدل من ان يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. هل يكتفى بهذا الجواب؟ نعم. احنا اتكلمنا كثير في سوره الرحمن. سورة الرحمن من أقوى ما يدل على أن مؤمن الجن في الإيه؟ في الجنة. أي آية؟ يعني هي السورة كلها سورة تعالى الخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان. من المخاطب؟ الجن والإنس بدليل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس. ها؟ فواضح تماما أن السياق النعيم الموجود في سورة الرحمن هذا كله إيه؟ ولمن خاف مقام ربه من الجن. هذا عام سواء في الجن أو في الإنس. كذلك قوله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن في الحور العين فدل على ان هناك مؤمن الجن يكونون في ايه؟ في الجنه. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اي توقد بهم كما توقد بكفار الانس. وان لو استقاموا اي الجن او الانس او كلاهما وان لو استقاموا على الطريقه على طريقه الحق والعدل لأسقيناهم ماء غدقا أي لوسعنا عليهم الرزق. وإنما تزوج بالماء الغدق وهو الكثير عما ذكر يعني عبر عن سعة الرزق بالماء الكثير لأن الماء الكثير هو أصل المعاش وسعة الرزق ولعزة وجوده بين العرب. الماء قليل عند العرب فهم يعظمون الماء جدا أكثر من غيرهم. فمن ثم وعد الله هؤلاء بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أو لأن غيره يعلم منه بالأولى لنختبرهم فيه كيف يذكرون ما خولوا منه. لنختبرهم فيه يعني نبتليهم ونختبرهم هل يذكرون ما خوله الله سبحانه وتعالى من النعم وأعطاهم. ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن عبادته أو موعظته يسلكه عذابا صعدا اي شديدا شاقا. قال الزمخشري الصعد مصدره صعدا يقال صعدا صعدا وصعودا فوصف به العذاب لانه يتصعد المعذب. يتصعد المعذب يعني يعلوه ويغلبه فلا يثقه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله أي مختصة به تبارك وتعالى. وأن المساجد التي أشرف بقاع الأرض هي مختصة لله عز وجل ومقامة لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. فلا تدعوا مع الله أحدا لا معنى فلا تدعوا لا تعبدوا كل هذا مرارا. والدليل نعم ممكن واحد يقول سورة مريم واحد يقول سورة رقم ائت بالدليل ائت بالصبر أي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي سخية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. نعم. لسه في سورة الغفر أي آية؟ فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. فكثيرا ما تأتي الإيه ما يعني كان العبارتان إيه كاعتمران يعني دي تجي مكان دي أحيانا يعبر عن الدعاء بالعبادة وأحيانا عن العبادة بالإيه بالدعاء. فكذلك هنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا لا تعبدوا في المساجد غير الله عز وجل. تعريض لما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام ونصبهم فيه التماثيل والأنصاب وبما عليه أهل الكتاب. فإن المساجد لم تسد إلا ليذكر فيها اسمه تعالى وحده. ومن هنا ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يستمع في دين الله مسجد وقبر وأن أيهما طرأ على الآخر وجب هدمه. والغريب أن القتلي ينسب هذا فقط إلى الحنابلة. صحيح العبارة من عبارات ابن القيم في زاد المعاد لكن من حقيقة تحقيق المدى الأمر القول أن هذا كلام عامة أئمة المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة. من أشهر من جمع كلام علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة بالذات؟ يا للهول. ها ابن تيمية مثل أنت قلت خلاص أنا عايز كلام واحد أكتب هذا دليل يعني على تخصيص شديد في طلب العلم وحتى في القضايا الأساسية فإحنا في مصر متخصصين في موضوع المساجد على القبور ده فتقول لا نعرف أفضل كتاب وأوسع كتاب اشتهر بأنه جمع أقوال المذاهب الأربعة التي تثبت أن جميع المذاهب المتبوعة يعني تنهى عن بناء المساجد على القبور كتاب إيه؟ تحذير الساجد من اتخاذ القبور على المساجد لمن؟ طبعا العلامة الوافد الجزائري الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا من أوائل الكتب التي ألفها الشيخ الألباني من أوائل الكتب التي ألفها وهو شاب يعني طويل رحمه الله تعالى. ينفعش واحد سلفي لأن أسأل كتابة كتاب جدا ما يصح ينفعش يعني مش هياخد البطاقة بتاعت الأدوية. يعني احنا بقى ساعات الإخوة يعني يتشددوا في ايه؟ حركة الأصبع أثناء الجلسة بين التساهلين ننزل على دينا وننزل على دينا في حتى نختلف البعير ويعني لا يعطى جواز المرور للسلفية إلا إذا أنفق ردحا من عمره ومن زهرة سلابس في منافسة هذه المسألة ونجي في الجوهر والقضايا التي تمت تنبع عقيدة التوحيد والأمور التي تمت وقعنا يعني ونهملها. فالكلام الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يستمع في دين الإسلام مسجد وقبر. الحكم يكون من إيه؟ من أصل والطارئ هو الذي يزال. يعني كان أصلا في قبر ثم بني عليه المسجد فالمسجد إيه؟ يهدم ويزال. أو إذا كان مسجد ثم طار عليه قبر فقبره الذي يزال. أما اجتماع مسجد وقبر فهذان لا يستمعان في دين الإسلام أبدا. والأدلة على ذلك يعني واضحة وضوح السنة أيضا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني ما أدري في الحقيقة يلح علي ما الذي جعلني أتذكر هذه الفترة وإن كانت العلاقة غير مباشرة كلما تلوت قوله عز وجل الليلة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. تذكرون حديثة المسجد البابري في الهند؟ طبعا الذي قاد هذه الحملة رجل هندوسي أو سيخي وثني مشرك الزعيم بتاعهم شيخهم وكبيرهم هو الذي قاد وحضر يعني كتائب من الجماعة الكفرة دول قعدوا يعني مدة كبيرة بيدربهم وازاي يعني ينقضون المسجد تماما. أذيع في الأيام الأخيرة فقط أن هذا الرجل دخل في الإسلام وظل يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنه وزر تحطيم هذا المسجد. أن كان قائد الحملة الذي حصل يعني بإدارته للحملة المعروفة هدم هذا المسجد، فهو نفسه دخل في الإسلام ولله الحمد. لا شك أن هذه الآية يعني تستحق أن تفرض البحث مستقل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لكن لأننا يعني نحرص على الاختصار قدر المستطاع نتجاوزها يعني مؤقتا عن الأقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لددا. وأنه لما قام عبد الله يعني به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والواحد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف بوصف العبودية في هذا المقام الشريف وهو مقام الدعوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده كان يكونون عليه لددا، فوصف وصف الله عز وجل بالإيد بأشرف الصفات في أشرف المقامات، وهي صفة العبودية لله. فبعض الناس تظن أنها لن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره حتى يبالغوا في وصفه بما يكرهه هو وبما يخدح حقيقة التوحيد. واضح؟ فيظنون أن هذا تعظيم للرسول، والرسول لو رأى منه، لأنهم في هذه الحالة سيكونون كما إيه؟ كما فعلت النصارى. والرسول عليه السلام قال: لا تفروني كما أطرق النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. هذا هو فخره، فخر الرسول عليه السلام العبودية لله، غاية الحب وغاية الذل. فمن أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية والتواضع لله، لأن القاعدة أن من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. ولا يمكن أبدا أن نبيا يبعث إلى الناس يدعوهم إلى عبادة الله، إلى عبادة الله والكفر بالأمداد، هو نفسه يدعوهم إلى عبادة نفسهم. لا يمكن، أن هذا تعارض لا يقع أبدا من نبي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالغلو قد يصل إلى الكفر، الغلو في النبي عليه السلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فنحذر يعني خاصة بعض الصوفية يوجد عندهم انحرافات في هذا الباب كثيرة جدا، فلنحذر الغلو والمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول بعض الشعراء، وأشهرهم هو البصير في البردة المشهورة فيها كلام بشع يعني يتناقض مع التوحيد تناقضا جذريا، مثل قوله مثلا: فإن من دونك الدنيا وضرتها، يعني من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه خلق الدنيا وضرتها، ضرتها لإيه؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، مثلا: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العملي. هل هذا مما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتعود أعوذ بمحمد من شر ما خلق الله مثلا، هل وجد هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقول إيه يقول ما شاء الله وشئت غضب، وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والأدلة في ذلك يعني كثيرة. أنا وأنه لما قام عبد الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يعبد ربه، كادوا يكونون عليه لددا. يعني أن الجن لما رأوا النبي عليه السلام وهو يعبد الله عز وجل ازدحموا عليه طبقات فوق طبقات، كادوا يكونون عليه يعني جماعات بعضها فوق بعض، تعجبا مما رأوه من عبادته واقتداء أصحابه به، وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله، وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. فالضمير في قوله كادوا للجن، كادوا أي كاد الجن يكونون عليه لددا. وجوز رجوعه للمشركين بمكة، لكن حديث البخاري يدل على أنهم الجن، كادوا يكونون عليه لدد الجن. وجوز رجوعه للمشركين بمكة، والمعنى لما قام رسولا يعبد الله وحده مخالفا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه، كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين. ولبد جمع لبد، وهو ما تلبد بعضه على بعض، يبقى زي ايه طبقات يعني بعضها فوق بعض، ومنها ايه لبدة الاسد، لان الاسد يكون الشعر طبقات، الشعر الوجه الاسد اللي يزن هناك ده مش كله طبقة واحدة، يكون طبقات ايه بعضها خلف بعض. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، وقرئ قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. انما ادعو ربي اي اعبده وابتهل اليه وحده، ولا اشرك به احدا اي فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم او اطباقكم على مقتي. يعني هذه دعوتي صريحه واضحه، قل انما ادعو ربي يعني اعبد ربي وحده ولا اشرك به احدا، واضح؟ من اي شيء تتعجبون؟ تتعجبون انني ادعو الى لا اله الا الله، اني اقول ربنا الله، واضح؟ فهذا هو المعنى. يعني مما تتعجبون؟ مما ماذا تنكرون من حالي وانا ما اقول الا لا اله الا الله ولا ادعو الا الى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الانداد. فهذا كقول الله عز وجل اتخطرون رجلا ان يقول ربي الله، كل يعني ما تنكرون انه يقول ربي الله وحده. وقوله تعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى عن لسان المؤمنين السحرة وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا، هل هذا ما ينكر ويتعجب منه؟ فلذلك قال هنا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، فليس ذلك ببدع ولا بمنكر يوجب تعجبكم او اطباقكم على مقفي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لأن ذلك لله تعالى وحده، فلا تستعجلوني بالعذاب، هذا ليس بيدي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إما أن يراد بالرشد هنا النفع تعبيرا باسم السبب عن المسبب، أو يراد بالضر الغي تعبيرا باسم المسبب عن السبب، ويجوز أن يجرد من كل منهما ما ذكر في الآخر فيكون اشتباكا. والتقدير قل إني لأملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رتبا. قل إني لن يجرني من الله أحد، يعني إن أراد الله عز وجل بي سوءا فلن يجرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، ملتحدا يعني ملتجأ إن أهلكني. وأصله المدخل من اللحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول هو استثناء من قوله لا أملك، يعني قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أملك لكم نوعا معينا من الرشد، وهو أنني أبلغكم رسالة الله والوحي الذي يهديكم به. فاستثناء من ايه؟ قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا الا بلاغا من الله ورسالات، فاملك لكم من الرشد فقط ايه؟ ان ابلغكم ما ارسلت به اليكم. يقول الا بلاغا من الله ورسالات استثناء من قوله لا املك، فان التبليغ ارشاد ونفع فهو متصل، يعني الاستثناء متصل، وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة. لو ايه قل اني لن يجرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، اي لا املك الا التبليغ والرسالات من معاني الوحي واحكام الحق. فطبعا الا بلاغ من الله ورسالاته، رسالاتنا جمعت لانها تعبر عن ايه معاني الوحي واحكام الحق لانها متعدده. ومن يعصي الله ورسوله يعني فلن يسمع ما جاء به ولم يقبل ما يبلغه فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني ما يوعدون في الرسالات الإلهية من الظهور عليهم والفتح أو العذاب الأخروي، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما بالانتصار في الإسلام وعلوم كلمة الله أو الإيه العذاب في الآخرة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، فسيعملون من أضعف نفرا وأقل عددا، أي أذل الرحمن أو إخوان الكافرين.